بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في شرح كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث. قال الشيخ: وتنقسم باعتبار الرتبة إلى 5 أقسام، أي أخبار الأحاد، حديث الأحاد، الحديث الواحد هذا الذي ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. حديث الأحاد ينقسم باعتبار الرتبة، يعني من حيث القبول والرد. هذا معنى باعتبار الرتبة. ما هي رتبته؟ هل يكون مقبولا أو غير مقبول؟ بهذا الاعتبار ينقسم إلى 5 أقسام. قال: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. هذه كم؟ هذه 5. طيب، فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. هذا التعريف هو تعريف الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وهو تعريف جيد محرر. وهناك تعريف الحافظ ابن الصلاح أيضا قريب من هذا. وأما المثال الذي ذكره المؤلف فكان الأولى عند ضرب المثال أن يذكر السند، يعني هذا أولى لا شك، أفضل. والمؤلف رحمه الله كأنه لم ينتبه لهذه المسألة، لأن من شروط الصحيح اتصال السند، وأن يكون الرواة عدولا أول، هذا الشرط الأول، والثاني أن يكونوا ضابطين. وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في المتن أم في السند؟ هذه في السند. لذلك كان ينبغي أن يذكر السند، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر المتن فقط. ولكن المؤلف رحمه الله، يعني كونه كأنه رأى أن عزو الحديث إلى البخاري ومسلم يكفي. ولكن نحن الآن يعني في مسألة تعريف الحديث الصحيح وذكر شروط الحديث الصحيح، هناك 3 شروط عندنا في السند. فعزو الحديث للبخاري أو مسلم لا يكفي في التمثيل، يعني في التمثيل وليس في الصحة. في الصحة كافي جدا، ولكن في التمثيل. فنحن مثلا لو أخذنا سندا من أسانيد البخاري، لو قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح متصل ورواته ثقات. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة ثبت متقن، عن مالك شيخه، ومالك بن أنس الإمام، وهو أحد المتقنين واحد أركان الرواية المتثبتين. مالك هو النجم، كما قال الشافعي، قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. عن نافع مولى بن عمر ثقة ثبت مشهور من خيار التابعين. عن عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه. إذن هذا إسناد توفرت فيه الشروط الثلاثة، وهذا الإسناد هو في الذروة من أصح الأسانيد، بل هو عند البخاري أصح إسناد. مالك عن نافع ابن عمر. فماذا نلاحظ هذا السند؟ أولا اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ يعني كل راوي أخذ الحديث مباشرة عن شيخه أو عمن فوقه، هذا معنى اتصال السند، يعني ما في انقطاع. فنلاحظ أن البخاري أخذ الحديث ممن؟ أحمد، من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف أخذ الحديث ممن؟ ها؟ من مالك، ومالك أخذ الحديث من نافع، ونافع أخذ الحديث من ابن عمر. إذن تلاحظون كل راوي أخذ الحديث عمن فوقه مباشرة، طبعا إما سماعا وإما قراءة وإما مناولة وإما إجازة، تختلف صيغ التحمل كما سيأتي. المهم أنه أخذ الحديث عمن فوقه، ما في انقطاع، هذا اتصال السند. إذن الشرط الأول ما هو؟ اتصال السند. طيب، أيضا أن يكون هؤلاء الرواة عدولا، أن يكونوا عدولا. العدالة هذه هي في الدين، العدالة في الدين، يعني أن لا يكون كذابا ولا يكون فاسقا ولا متهما بالكذب ولا مبتدعا. وإن كانت قضية البدعة هذه يعني فيها نظر، لأن المبتدع يقبل حديثه إذا كان صادق اللهجة، إذا كان ما يكذب يقبل حديثه. هذا في الزمن الأول لما كان المبتدع يعني يصدقون، أما في هذا العصر المبتدع أكذب الناس وأفجر الناس. هل نقبل الآن الحديث من الرافضة؟ أبدا، مستحيل، أكذب خلق الله، والله المستعان. فرواية المبتدع فيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه مسألة العدالة، أن يكون الراوي مسلما، وأن يكون ورعا سالما من الفسق، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا ورعا سليما أو سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذا هذا العدالة. إذا لو كان الإنسان كافرا نقبل حديثه؟ الجواب لا، لابد أن يكون مسلما، كافر ما يقبل. لو كان صغيرا، طفل صغير غير مميز، ما يقبل أيضا. أو حتى المميز أيضا الغالب ما نقبل، لأن الصغير هذا ربما يقع عليه الغلط كثيرا. طيب، لو كان مجنونا ما نقبل، لو كان كذابا، لو كان فاسقا متهما بالكذب، لو كان مثلا شخص ما عنده مروءة. إذن هذه مسألة العدالة. العدالة شيء يتصل بالدين، شيء يتصل بدين الشخص، بورع الشخص، بتقوى الشخص. ولذلك المحدثون ما كانوا يأخذون الحديث إلا عن شخص صاحب دين، صاحب عدالة، صاحب تقوى، صاحب مروءة. فكانوا يختبرون الرجل في دينه، في مروءته، في تقواه، في صدقه، يعني يختبرون الرجل في هذه المسائل، مسألة عظيمة. بل كانوا ينظرون إلى صلاة الرجل، إلى صلاته، لأن الصلاة هي شعار الدين. هذه العدالة. طيب، الشرط الثاني في الراوي الحفظ، وهذا الذي يعبر عنه المحدثون بالضبط، أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا أي أن يكون حافظا لحديثه، حافظا لحديثه، لا يهم ولا ينسى ولا يغلط، هذا الحفظ. وهذا الضبط إما أن يكون ضبط صدر، أن يكون حافظا حديثه في صدره، وإما أن يكون ضبط كتاب، أن يكون حافظا الحديث في كتابه، هذا هو الضبط. ولا بد من شرط الضبط وشرط الحفظ، لأن الراوي قد يكون عدلا ودينا ورعا صادقا، ولكن لا يكون حافظا، ما يحفظ، ينسى، يهم، يغلط، فلا بد من الاثنتين، من صفة الدين والعدالة وصفة الحفظ والضبط والإتقان، لابد من الاثنين. وهذا هو حد الثقة. من هو الثقة؟ الذي يجمع هاتين الصفتين، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. ما تكفي العدالة. ولذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد قال فيما يذكر ويروى عنه أنه قال: أدركت 70 من مشايخ أهل المدينة لو رفع أحدهم يديه لاستجاب الله، وكما ذكر يعني من صلاحهم وورعهم، لو استؤمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، يعني أصحاب إيش؟ أصحاب دين وورع، دين عظيم. ولم نأخذ عنهم، ما نأخذ عنهم، يعني هم من أهل المدينة ومن أهل العدالة والدين والورع والأمانة، ولكن يقول مالك لم نأخذ عنهم العلم. هم مشايخ كبار، مشايخ كبار، لم نأخذ عنهم العلم لأنهم لم يكونوا من أصحاب هذا الشأن، لم يكونوا من إيش؟ من أهل الحفظ والإتقان. وكان يأتينا الزهري وهو شاب فكنا نزدحم على بابه. شوف الزهري شاب يأتيه من الشام، يعني إن الزهري كان كثيرا ما يبقى في الشام عند الخليفة في الشام، وكان يأتي المدينة، فكان إذا جاء المدينة ازدحموا على بابه. طيب في المدينة مشايخ كبار أكبر من الزهري، بل هم في طبقة شيوخ الزهري ولم يأخذوا عنه. طب ما الفرق بين هؤلاء الشيوخ الكبار من أهل الدين والورع والأمانة؟ الزهري لأن الزهري كان عالما حافظا متقنا ضابطا، وهؤلاء لم يكونوا كذلك. إذا المسألة ليس فقط عدالة أو دين وتقوى، لا، لابد من حفظ وإتقان وضبط للحديث وعناية بالحديث، عناية، لأن يغلب على العباد وعلى الصالحين وعلى الزهاد أنهم لا يعتنون بالحديث، يعني يسمع الحديث يحفظه ولا يذاكره ولا يكتبه ولا، الحديث حاجة عناية، عناية يعني مذاكرة أو كتابة، مذاكرة في الليل في النهار مع الأصحاب مع الأقران، يحتاج عناية. هم كانوا يعتنون. ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان قال: ما رأينا الكذب، الكذب يعني الوهم، يعني الكذب هو المقصود به الوهم والغلط والتخليط، وليس الكذب الكذب المتعمد، لا. يقول: ما رأينا الكذب في قوم أكثر منه في الصالحين. إيش معنى العبارة هذه؟ يعني الصالحين، يقصد هو أن الصالحين العباد الزهاد الصالحين لا يعتنون بالحديث، بحفظه مذاكرته ضبطه كتابه مراجعته، ما يعتنون بها، فيكثر فيهم الغلط والنسيان والوهم، يكثر هذا فيهم، هذا قصده، هذا قصد الكذب. فهذا الحديث له رجال وله أقوام قامت به واعتنت به عناية عظيمة، وإن كان في الأمة من هو أصلح منهم، يعني الأمة فيها زهاد وفيها صالحون وفيها عباد كبار، ولكن ليسوا من الثقات. لذلك ما يصير عندك أنت يعني انفصام عندما تقرأ ترجمة راوي. في رواة يعني في السير، لو تقرأ في سير أعلام النبلاء مثلا أو في غيره من كتب التاريخ، تقرأ ترجمة أحد الرواة فهي ترجمة عطرة، رجل كان عابدا وكان صالحا وكان زاهدا وكان كثير الذكر وكثير التلاوة وكثير الصلاة وقيام الليل، ورجل ورعا ما شاء الله، وعند المحدثين ضعيف. ما يكون عندك انفصام، لا، هو صلاحه ودينه في نفسه، ولكنه في الحديث لم يكن يعتني بالحديث، لم يكن يحفظ، ما عنده عناية، ما عنده مذاكرة، ما عنده ضبط، فصار يغلط وصار ينسى ويهم ويحدث بالحديث على سبيل التوهم، ربما رفع حديثا موقوفا وربما العكس إلى آخره. فالمحدثون ما عندهم مجاملة، علماء الحديث ما في محاباة عندهم، هذا دين الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان صالحا، حتى لو كان قمة في الصلاح وفي الزهد وفي الورع وفي الدين، إذا كان يغلط في الحديث كيف يحكم عليه المحدثون؟ يحكمون عليه بحاله إنه ضعيف، إنه ضعيف. شفت؟ فالمسألة يعني هنا مسألة العلم والحديث والضبط، هذه الشرط الثاني. فالمحدثون ينظرون بنظرين، نظر إلى العدالة ونظر إلى الحفظ والضبط والإتقان. ولو تأملنا في صنيع أهل الحديث، علماء الحديث الأولين، لو نظرنا في صنيعهم وطريقتهم وأسلوبهم نجد أنهم اهتمامهم بالجانب الثاني أكثر من اهتمام الجانب الأول، يعني يهتمون بمسألة الحفظ أكثر من مسألة العدالة. ولذلك ربما أخذوا عن المبتدع، أليس كذلك؟ يأخذون عن المبتدع أحيانا. ليه؟ لأن الحفظ والإتقان عندهم مقدم، مقدم. وطبعا هذا لا يعني التقليل من شأن العدالة، حتى العدالة عندهم أيضا مهمة، ولكن الحفظ والإتقان والصدق في الحديث هذا مقدم. ولذلك ربما أغفلوا بدعة الرجل وأخذوا حديثه لأنه صادق ولأنه حافظ فأخذوا حديثه، والعكس ربما تركوا حديث الرجل مع أنه رجل صالح ورجل سلفي وسني وزاهد وعابد، لأنه أخل بالشرط الثاني اللي هو أهم عندهم، وهي مسألة الحفظ والإتقان. إذا كم شرط الآن هذه؟ هذه ثلاثة شروط: اتصال السند، عدالة الراوي، وضبط الراوي. طيب باقي عندنا شرطان متعلقان بالمتن، ما هما؟ انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ يكون في المتن، أحيانا يكون في السند أيضا، لكن الغالب أنه يكون في المتن. يعني ألا يكون المتن هذا، ألا يكون هذا المتن شاذا، بمعنى أن يكون مخالفا لأحاديث أخرى أقوى منه، أقوى منه. وهذا كثير يأتي، أمثلة كثيرة لو تنظر في كتب التخريج تجد أمثلة كثيرة على هذه المتون الشاذة، متن يكون فيه حكم شرعي ولكن هناك أحاديث أخرى صحيحة أصح منه وأقوى وأكثر تخالفه، فحينئذ تحكم على هذا الحديث بأنه شاذ لأنه خالف الأحاديث الأخرى التي أقوى وأرجح. أحيانا الشذوذ يكون في الراوي، يقول فلان شذ بهذه الرواية، خالف الثقات، خالف الكبار اللي هم أحفظ وأعلم وأكثر، هذا معنى الشذوذ، هذا معنى الشذوذ. طيب أما العلة، فالعلة أوسع وأشمل من مسألة الشذوذ. وفي الحقيقة أن الشذوذ هو نوع، يعني نوع من أنواع العلة. العلة أشمل، العلة قد تكون في السند، قد تكون في الراوي، قد تكون في المتن، في الرواية، في القصة، يعني العلة أشمل لأنها متنوعة. إن العلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، سبب ولا يكون ظاهرا، لا يكون ظاهرا، وإنما يكون خفيا وغامضا، يكون إما في الراوي وإما يكون في المروي، يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره السلامة. يعني لو جئت للحديث ظاهر الحديث السلامة، ما في مشكلة، سند نظيف ومتن نظيف يعني في نظرك أنت، ولكنك إذا دققت وتأملت وتبحرت تجد أن الحديث فيه شيء، حديث منكر، حديث منكر فيه شيء إما في متنه وإما في سنده. وهذا العلم هو علم العلل، والنظر في هذه الأسباب الخفية الغامضة هذه لا تكون لأي شخص، لا، وإنما تكون هذه الجهابذة الكبار الحفاظ المتبحرين في علم الحديث. وممن برع في هذا العلم الإمام علي بن المديني، هذا أستاذ هذا العلم، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود، وكذلك الدارقطني إمام عظيم في هذا الشأن، وابن خزيمة والترمذي والنسائي وهؤلاء الأئمة، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم، أستاذان كبيران في هذا العلم، في علم العلل. ولو نظرت في كتب العلل لأبي حاتم وأبي زرعة، لابن أبي حاتم وأخذ هذا عن أبيه وعن أبي زرعة، أو للدارقطني أو لإمام أحمد أو لعلي بن المديني أو ليعقوب بن شيبة، هؤلاء الأئمة. يعني تشوف الفن، تشوف كيف الذوق ورسوخ القدر في التعليل، مسألة مبنية على أصول وعلى ذوق وعلى ملكة، ملكة من طول الممارسة والخبرة في هذا المجال. حفاظ كبار يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث وعشرات الآلاف من الأسانيد، ويقارنون ويتأملون، والله عز وجل أعطاهم دينا وأعطاهم صدقا وورعا وتقوى، هذا لها أثر لا شك في العلم، وأعطاهم الله عز وجل ذكاء خارقا وأعطاهم ذوقا وخبرة، فلا شك يعرفون، يكشفون الأسباب الخفية هذه الغامضة. هذا علم العلل. لذلك إذا جاء المحدث الكبير كأبي حاتم مثلا، هؤلاء النقاد يسمونهم النقاد، ينقدون الحديث، أو أبو حاتم أو ابن خزيمة، إذا جاء أحد من هؤلاء أبو حاتم أو أبو زرعة ونقد الحديث نقدا وقال هذا حديث منكر، يأتي شخص يعني مثلنا من البسطاء كذا يقول كيف الحديث ما فيه شيء. وهذا كثير ما يحصل، هذا الآن تجد كثير عند المعاصرين الذين يؤلفون في علم الحديث، يرد نقد الإمام القديم الحافظ الكبير المتقدم كأبي زرعة أو كأبي حاتم أو كابن المديني أو أحمد أو البخاري ببادي الرأي، ما عنده حجة، واضح، وإنما حجته فقط إيش؟ حجته أن السند ظاهره نظيف والمتن ظاهره نظيف، ولكن بدون تأمل. ولذلك يعني إذا رد نقد إمام قديم ينبغي الإنسان يتأنى، ينتظر كثيرا، لا يتعجل، لأن هذا الإمام الناقد إيش أنت عنده؟ فينبغي التأني في المسائل هذه، وألا نرد أقوال المتقدمين الأئمة الكبار الحفاظ الأولين هكذا بجرة قلم كما يقال. ولقد رأيت شخصا من طلاب العلم هؤلاء المعاصرين الآن يأتي إلى حديث أنكره شعبة، وأنكره تلميذه القطان، وأنكره تلميذ القطان أحمد بن حنبل، وأنكره المديني، وأنكره ابن معين، وأنكره أيضا أبو داود فيما أذكر أو البخاري، وأنكره أيضا ابن خزيمة، يعني تتابع على إنكاره عدة حفاظ من شعبة إلى فيما أظن ابن خزيمة جيد أو الحاكم، يعني شوف تتابع الحفاظ على إنكاره، هو إسناده يعني ظاهره ما فيه مشكل، بس فيه طبعا الراوي فيه شيء، عرفتم؟ هو من أحاديث أعتقد في الشفعة أظن، أو انتقد حديث آخر، لا تذكر الحديث بالضبط، لكن تتابع حفاظ على نقده وعلى إنكاره. فجاء هذا الأخ وقال لا الحديث ما فيه شيء، وهؤلاء الحفاظ ما عندهم حجة، وصححه فلان من العلماء المعاصرين. طيب شوف كيف يعني السذاجة، قال الحديث صحيح، صححه فلان من العلماء المعاصرين، وهؤلاء الحفاظ شعبة والقطان وأحمد ويحيى والمديني والدارقطني قال ما عندهم حجة. يا سبحان الله، شوف هذا الجهل، والله هذا الجهل، ما عنده حجة. وهل التعليل، يعني هل التعليل مبني على أشياء؟ لو كان علم العلل هذا مبني على قواعد مثل الرياضيات لبرع فيه ألوف من العلماء، أليس كذلك؟ ممارسة. الآن أنت يعني أضرب مثال أبين لكم جهل هذا الإنسان. إذا جيت أنت الآن عند واحد صيغفي، تعرفون الصيغفي؟ تشتغل بالذهب والفضة، وتعرفون الصيغفي الحاذق يفرق بين الدينار الصحيح والدينار المغشوش. طيب انت الان جيت بدينارين، دينار مغشوش، طبعا نحن ما نميز، انا الى الان ما اميز بين الفالص والذهب، اشوف ما عندي فرق، جيد، ما عندي خبره بهذا المجال، لكنك انت الان لو جئت الان باسوره من ذهب نترك الدينار لانه انقضى وقته، الان جئت باسوره من ذهب خالص واسوره مطليه بالذهب او من هذه الاشياء اللي ترونها الان، وجيت عند الصيرفي صاحب الذهب وقلت له ميز، ماذا سوف يقول لك؟ هذا ذهب صحيح، هذا مو ذهب، هذا ليس بذهب، وانت ميزت ولا ما ميزت؟ انت ما تميز، جيد. طيب هل تطالبه بالدليل؟ ها، مر واحد من الشارع وقال لا شوف الصيرفي هذا ما عنده حجه كلها ذهب، هل يقال للصيرفي اعطينا الحجه واعطينا الدليل؟ يا أخي هو حكم عليك بالخبرة، حكم بخبرته وذوقه والملكة التي عنده. طب هذا الذوق والخبرة والملكة من فين جاءت؟ من طول الممارسة، رجل خبير. شفت مسألة الذوق، وهذا طبعا تكلمنا عنه في الباعث أذكره، بينا هذا، بينا جهل هؤلاء الناس، يأتي إلى حديث أعله وأنكره الحفاظ يقول ما عندهم حجة. طيب أختم بقصة، قصة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، هؤلاء ثلاثة حفاظ، ثلاثة من الحفاظ الكبار ومن كبار النقاد، كانوا في بلدة واحدة، كانوا في الري. فجاء شخص إلى أبي زرعة أو جاء إلى أبي حاتم وقال كيف تحكمون على الحديث بأنه منكر أو باطل، كيف يعني بدون أن تبين لنا السبب؟ هل يعني كهانة هذا كما قال عبد الرحمن المهدي، يقول علمنا عند الجاهل كهانة، كهانة هذه كيف تحكمون؟ فأعطاه درسا عمليا تطبيقيا، قال شوف اسألني عن حديث فأبين لك علته، ثم اسأل أبا حاتم واسأل محمد بن مسلم، فإن اتفقت أقوالنا فاعلم أنه علم، وإذا اختلفنا فاعلم أنه ظن، ما هو علم يعني، أو كما قال له ما هو علم. طيب الآن اختبار عملي، سأله عن حديث فبين علته، حديث معلوم، ثم ذهب إلى أبي زرعة فسأله نفس الجواب، ثم سأل ابن وارة نفس الجواب، فقال هذا الرجل أشهد أنه علم، يعني هذا علم، ما هو مسألة تخرص، هذا علم، لأن العلماء النقاد اتفقت كلمتهم. هذه مسألة العلة القادحة والتعليل، واضح؟ وإنما العلماء فصلوا بين الشذوذ والعلة، لأن العلة هذه كما قلت لكم هي بحر، وأسبابها كثيرة، وأسباب خفية وغامضة، وهو علم دقيق، علم دقيق، وحقيقة إن الصعوبة في علم الحديث تكمن في هذا العلم، في علم العلل، لذلك علم الحديث لا يبرع فيه أي أحد. مثلا عن طلب العلم سهلة، خذ السند وراجع تقريب التهذيب وصحح الحديث، ما شاء الله، يعني علم الحديث أصبح الآن أسهل من علم الجغرافيا والتاريخ، هل هكذا علم الحديث؟ سبحان الله العظيم، ما هكذا. ولذلك بعض المحققين الآن الذين يحققون الكتب، محققون وليسوا محققين في الحقيقة، يحققون الكتب التي فيها سنيد، فماذا يفعل؟ ينظر في الرجال في الرواة من تقريب التهذيب. طيب فإن يتبع الترجمة، ترجمة ترجمة، ثقة ثقة، صدوق ثقة، صدوق حسن، الحديث صحيح، ما شاء الله، بدون ذوق وبدون ملكة وبدون خبرة وبدون ممارسة للحديث وبدون معرفة وبدون رسوخ قدم في علم الحديث، المسألة بهذه السهولة، واضح؟ مسألة خطيرة وجليلة، يعني تصحيح حديث أو تضعيف حديث ليس بشيء سهل، هذا تخصص دقيق لا يكون لأي أحد، والآن نرى جرأة بالغة في هذه الأحكام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من المتخصصين في علم الحديث ومن غير المتخصصين. إذن هذه شروط الحديث الصحيح. الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، والشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، والشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا، والرابع انتفاء الشذوذ، والخامس انتفاء العلة القادحة. والحافظ ابن حجر قيدها بالقادحة لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. يعني هناك علل لا تقدح في صحة الحديث، هناك علل لا تقدح في صحة الحديث، قال العلماء كإبدال ثقة بثقة، هي علة ولكن ما هي قادحة، إبدال ثقة بثقة ما هي مشكلة، كلهم ثقات. يعني مثلا لو أن شخصا سمع الحديث من الزهري، علي بن عمر سمع الحديث من الزهري، الزهري عن ابن عمر مثلا، أو الزهري عن أنس، سمع الحديث من الزهري عن أنس، الحديث الآن الزهري عن أنس صحيح صحيح، فماذا فعل؟ لم يجعل الحديث الزهري عن أنس، وإنما جعل الحديث، جاء وحدث بالحديث محمد بن سيرين عن أنس، هو سمع الحديث من الزهري عن أنس وهذا صحيح ولكنه نسي، فجعل الحديث عن ابن سيرين عن أنس، فأبدل ابن سيرين بالزهري، أبدل ابن سيرين بالزهري لأن الباء تدخل على المتروك، يقول علماء اللغة جيد، أبدل ابن سيرين بالزهري. هل هذا يضر؟ هذا لا يضر، لأن أبدل ثقة بثقة، هي علة لا شك أنها علة ولكنها ليست قادحة. ولكن لو أبدل ضعيفا بثقة، يعني هو سمع الحديث من شخص ضعيف وجعل الحديث عن ثقة، هذا علة قادحة؟ علة قادحة لا شك، يعني الحديث ضعيف، فهو ماذا فعل؟ رفع الضعيف هذا ووضع مكانه ثقة، علة قادحة، والله المستعان. إذن هذا يعني المسألة هذه وهذا البحث هو من أهم الأبحاث في علم المصطلح، بل إن علم المصطلح يكاد أن يكون مبنيا على هذا البحث وهو تعريف الحديث الصحيح. علم المصطلح مبني تقريبا في أكثر مسائله وأكثر أبحاثه مبني على هذا، ولذلك العلماء يبدون به، مبني على تعريف الحديث الصحيح. تقريبا أهم مسألة في علم المصطلح هي هذه المسألة، تعريف الحديث الصحيح. وأنت إذا عرفت الحديث الصحيح وضبطت شروط الحديث الصحيح فإنك تضبط بإذن الله مصطلح الحديث. جميع ما يأتي إن شاء الله من المسائل والتفريعات في هذا مبني تقريبا على هذا، وفي طبعا مكملات، يعني في أبواب تعتبر مكملات كصيغ الأداء وصيغ التحمل وأداب طالب العلم وأداب الشيخ وأداب الراوي، هذه كلها تعتبر مكملات المصطلح. أما الأساسيات في علم المصطلح فإنها متفرعة ومبنية على هذا البحث، على تعريف الحديث الصحيح، فلا بد من ضبطه. ماذا قال البيقوني؟ تذكرون ماذا قال البيقوني في تعريف الحديث الصحيح؟ أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. في هذين البيتين جمع لك البيقوني شروط الحديث الصحيح. نحن قد حفظنا البيقونية ودرسناها، ولكن هذا التعريف من الحافظ رحمه الله تعريف جيد ومحرر. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طيب، هنا كلمة تعليق على كلمة تام الضبط. يقول الحافظ هنا في التعريف، لأن الشيخ ابن عثيمين ينقل عن الحافظ ما رواه عدل، عرفنا من هو العدل، تام الضبط. كلمة تام هذه هل لها مفهوم ولا ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. ها؟ لها مفهوم، لها مفهوم. ما هو مفهومها؟ احتراز من ايش؟ من خفيف الضبط، من خفيف الضبط. لأن الحديث الصحيح لا بد أن يكون الراوي تام الضبط، يعني قوي في ضبطه. أما إذا كان خفيف الضبط فالحديث يكون حسنا. نعم، هذا الفرق بين الصحيح والحسن في مسألة الضبط، هذا الفرق. إذا كان قويا وتام الضبط يكون الحديث صحيحا، إذا كان خفيف الضبط يكون الحديث حسنا، إذا كان ضعيف الضبط يكون الحديث إيش؟ ضعيفا. إذن تام الضبط هذه مهمة، قيد له مفهوم، تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا التعريف يحفظ، لأن كما قلت ما يأتي مبني عليه. طيب، نريد أن نستخرج الآن شروط الحديث الصحيح الخمسة من هذا التعريف. نريد أن نستخرج شروط الحديث الصحيح الخمسة من هذا التعريف. هل يستخرجها لنا بدر؟ معك الكتاب؟ يستخرجها لنا. يلا، الشرط الأول العدل، أن يكون عدلا، ما رواه عدل، ما رواه عدل، هذا الشرط الأول. تام الضبط هذا الثاني، هذا الثالث، سلم متصل وسلم وسلم من الشذوذ هذا الشرط الرابع، والعلة القادحة هذا الشرط الخامس. جيد. ثم قال الشيخ، نتابع في القطعة الباقية هذه، الأسطر الباقية حتى نختم الدرس. قال الشيخ: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاث. الأول أن يكون يعني الحديث أن يكون في مصنف يعني كتاب التزم فيه الصحة، أن يكون الحديث في مصنف التزم فيه الصحة. إذا كان مصنفه يعني مؤلفه، أي مؤلفه، إذا كان مصنفه، عندكم مضبوطة هذه الكلمات في الطبعة الجديدة؟ اضبطوها حتى تقرأ صحيحة. يعني أن يكون في مصنف، ماذا نفعل؟ نفتح النون، مصنف التزم فيه الصحة. إذا كان مصنف، كسر النون هذه، إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. إذن هذه الطريقة الأولى في معرفة الحديث الصحيح، أن يكون الحديث في كتاب التزم فيه مؤلفه ألا يذكر إلا حديثا صحيحا، مثل إيش؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب، في غيرها؟ نعم، في غيرها، ولكن ليس في رتبتها. واضح؟ في كتب ولكن ليست كالصحيح، صحيح في مرتبة عالية. في صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صدرك الحاكم، والمختار للضياء المقدسي، ولكن هذه ليست في مرتبة الصحيحين، الصحيحين فوق. جيد؟ لأنه في أحاديث ضعيفة في هذه الكتب عند ابن خزيمة وعند ابن حبان، بل إن الحافظ ابن خزيمة رحمه الله يذكر حديثا ضعيفا، وربما قال إذا صح الخبر، يعني قد يذكر ابن خزيمة قد يذكر حديثا ضعيفا ويقيده بقوله إن صح الخبر، إن صح الخبر، كما فعل ذلك في حديث سلمان المشهور في فضل شهر رمضان، ذكر الحديث في ابن خزيمة وقال إن صح الخبر. وكنت مرة في جدة قبل سنوات يعني كثيرة، وحضرت خطبة جمعة، صلي جمعة في جدة، وفي أخ يخطب من إخوان المصريين، وخطب خطبة طيبة، وكان بقي على رمضان نحو يومين تقريبا أو 3 أيام، وذكر حديث سلمان هذا، وكنت يعني معلوماتي التي عندي أن الحديث ضعيف، المعلومات التي عندي أن الحديث ضعيف، فلما وذكر حديث سلمان احتج به وأخذ يعني حتى يشرحه. بعد الصلاة يعني أتيته فقلت له: يا أخي، أنت ذكرت هذا الحديث، حديث سلمان، وهذا الحديث ضعيف الذي فيه يعني أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، الحديث مشهور يذكر الخطباء، فقلت: هذا الحديث ضعيف. فرد علي قائلا: إن الإمام ابن خزيمة ذكره في صحيحه، خرج هذا الحديث في صحيحه. فأنا طبعا أعرف رتبة صحيح ابن خزيمة، قلت له: يا أخي، الحديث ضعيف، ابن خزيمة رحمه الله أحيانا قد يذكر حديثا ضعيفا، يعني تصحيح ابن خزيمة ليس كتصحيح البخاري أو مسلم. ومع ذلك أنا يعني سكت عنه وعذرته، قلت يعني الرجل تابع الحافظ ابن خزيمة. ومع ذلك يعني أنا ما ارتحت، رجعت إلى صحيح ابن خزيمة حتى أتأكد أشوف. فلما رجعت إلى صحيح ابن خزيمة وجدت ابن خزيمة يقول: إن صح الخبر، يعني بوب هكذا التبويب لا أذكره، يعني باب فضل شهر رمضان وبهذا المعنى، ثم قال بين شرطتين، هو طبعا لم يضع شرطتين، المحقق وضعها، لكن العبارة تعتبر إيش يسمونها، يعني مدرجة. قال: إن صح الخبر، إذن ابن خزيمة نفسه رحمه الله شكك في صحة الخبر، وهل هذا يكون في صحيح مسلم وصحيح البخاري؟ أبدا ما يكون، والله المستعان. إذن هذه الطريقة الأولى. يقول الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه، يعني يأتي إمام ويقول: هذا حديث صحيح. أقرب مثال على هذا الإمام الإمام أحمد بن حنبل، أحمد، طبعا الإمام أحمد رحمه الله ليس له كتاب صحيح كالبخاري ومسلم، له مسند ذكر فيه الصحيح والضعيف، ولكن الإمام أحيانا يسأل عن حديث فيقول: هذا حديث صحيح، نص الإمام أحمد على صحته، واضح؟ هذا مثال. يقول الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته، هذا نسميها طريقة البحث، البحث الذاتي، جيد؟ وهذه لا تكون إلا للعلماء المتخصصين في علم الحديث، يعني أن الإنسان بنفسه ينظر ويتتبع ويخرج الحديث وينظر في الطرق وفي الرواة ويبحث ثم يحكم بنفسه، ثم يحكم بنفسه، وهذه لا تكون إلا لشخص تفضل الله عليه بالعلم وبالرسوخ في علم الحديث، ما تكون لأي أحد، ما يفتح الباب للفوضى، يأتي الصحفيون ويأتي المفكرون ويأتي هؤلاء أصحاب الشعر والرواية والقصة ويصححون ويضعفون، والله المستعان. ربما يأتي شخص ويقول: هذا حديث ضعيف، وهو في الصحيحين، وهذا حصل كثيرا، يعني نسمع حديث تكون في الصحيحين يقول ضعيف، كما جاء شخص، وأحيانا شخص يكون دكتور مثلا في الشريعة لكن عنده هوس وعنده عقلانية وعنده هوى وليس عنده ورع، عنده يعني جرأة غير محمودة، يتجرأ ويتجاسر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغنا. جاء شخص مرة في أحد القنوات الفضائية المشهورة، هو دكتور في الشريعة ومعروف عند الناس أنه من علماء الدين هكذا يقولون يعني، وقال: إن حديث السحر، النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وهذا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، سحر، والسحر مرض، النبي يمرض بشر، وقال: إن هذا موضوع، هذا حديث مكذوب، موضوع، اشطبوه من صحيح البخاري. شوف يعني هذا، شوف الأحمق هذا يريد منا أن نشطب حديثا من البخاري، هذه جناية عظيمة على الإسلام، هذه جريمة، كيف نشطب حديثا من صحيح البخاري؟ شوف، يعني حذف حديث البخاري كما مرة قال لي أحد العلماء رحمة الله عليه، توفي، مرة كنت أكلمه عن شخص حذف رواية في البخاري في طبعته، طبعة البخاري، فقال لي هذا العالم إن حذف حديث في البخاري كحذف آية في كتاب الله. كيف تلعب في كتاب ومصدر عظيم من مصادر المسلمين كصحيح البخاري؟ شوف الجرأة كيف، وشوف سوء الأدب، والله المستعان. فنحن لا نأخذ بهؤلاء ولا نعول عليهم. وحقيقة في أمثلة يعني كثيرة، بس قد لا أستحضر، على جرأة هؤلاء على الحديث النبوي، يصححون ويضعفون ويعللون ويردون ويقبلون هكذا بأهوائهم. شفتوا كيف؟ بل بعضهم يقول إذا وافق الحديث عقلي أخذته، وإذا خالف عقلي لم أخذ به. ما شاء الله، يعني نرد دين الله وشرع الله على عقلك؟ طب تعال يا أستاذ، يلا اعرض الصلاة والزكاة والحج والصيام والدين كله، اعرضه على عقلك حتى نشوف، اجعل عقلك والميزان لدين الله وشرع الله، والله المستعان. وهكذا يفعل محمد الغزالي مثلا، الغزالي المعاصر، هكذا يفعل، يعني يأتي إلى رواية في الصحيح يردها، ورواية منها صحيحة ضعيفة يقبلها، وإنما المرجع في ذلك هواه وعقله، والله المستعان. ثم يقدح في المحدثين، يقدح في طريقة المحدثين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المسألة الأخيرة في معرفة الحديث الصحيح بالبحث والنظر والتتبع، هذه لا تكون لأهل الأهواء ولا تكون لهؤلاء البعيدين عن علم الحديث، لأن علم الحديث هذا لا يقدره ولا يعرف قدره ولا يعرف قيمة هذا الحديث إلا رجل تعلم ودرس هذا العلم وعرفه. أما هؤلاء بعيدون عن السنة، بعيدون عن علم الحديث، ما يقدرونه حق قدره، ولذلك يتجرؤون على هذا العلم ويطعنون في أهله وفي علمائه، ويتقدمون بين أيديهم بجهل بالغ، يتقدمون بين أيدي العلماء وأيدي المحدثين ويحكمونهم بأهوائهم هكذا، بدون ميزان، بدون قواعد، بدون أصول، وإنما الهوى. نسأل الله السلامة والعافية. إذن كم طريقة عندنا؟ كم طريقة لمعرفة الحديث الصحيح؟ ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يكون في كتاب صحيح. الثانية أن ينص إمام معتبر قوله في هذا العلم. وثلاثة، الطريقة الثالثة، البحث والنظر، وهذا طبعا كما قلت لا تكون لأي أحد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.